أي قائد في التاريخ، أي قائد، أي معلم، أي صاحب مبدأ، أي صاحب فكرة جديدة، أي حركة، بيقيس نجاحه بعدد الناس اللي بتمشي وراه أو عدد الناس اللي بتصدقه. كل ما العدد ده كتر كل ما بيحس بالنجاح. واحنا كده يعني، احنا من ضمن هؤلاء القادة يعني. كل ما كان عدد المعجبين واللي بيعملوا لي لايك كتير، ده بيبقى علامة حلوة يعني، علامة مميزة. إلا الرب يسوع القائد الفريد في التاريخ اللي لا التاريخ شاف قبله ولا هيشوف بعده. ما كانش يقيس نجاحه بعدد الناس اللي ماشي وراه خالص، ولا يفرق مع العدد. بالعكس، في أكتر من موضع من كلمة الله نلاقي الرب يسوع كان يتعمد أنه يقول كلام يطفش الناس اللي ماشي وراه. يعني كذا مرة، زي مثلا يوحنا 6 كده، بقراه براحتك. الرب يتعمد يقول كلام صعب بحيث الناس اللي بتسمع تقول ايه الكلام ده، الكلام صعب. هو قاصد كده، وينتهي الإصحاح بأن اللي ماشيين وراه سابوه ومشوا. فبص التلاميذ قال لهم مش عايزين تمشوا انتوا كمان؟ ايه ده؟ ايه المعلم الغريب ده؟ ما بيقس نجاحه بعدد الناس اللي ماشي وراه خالص. يعني العدد ده في اي حته في الليمون زي ما بيقولوا، لكن مش عندنا. الرب يبحث عن نوعيه الناس اللي ماشي وراه، مش كميه الناس. الرب يسوع ما بيبحث عن الكم، لكن يبحث عن الكيف. من اللي بيسير وراه، مش كم الذين يسيرون وراء. الشاهد اللي قريناه، الجزء اللي قريناه في انجيل لوقا 14، بيقول الكلام اللي احنا بنقوله ده. بيقول وكان جموع كثيره سائرين معه. طب خلاص، قمه النجاح. انت عاوز ايه؟ يعني معلم يبص كده يلاقي ناس سايبه اشغالها وسايبه بيوتها، واللي جايب عياله واللي جايب مراته، الاف، جموع كثيره ماشيين وراه، قمه النجاح. يعني انت عاوز ايه تاني؟ يعني لو اي حد فينا كده لقى الناس يعني ماشي وراه بالالاف، يعني خلاص، يعني يلتفت بقى اليهم ويسمعهم كلمتين حلوين يشجعهم عشان يتنهم يكملوا وراه. لا، يقول لنا فالتفت بص لهم وخبطهم كام كلمه صعبين قوي، وما زالوا لغايه النهارده صعبين قوي. ايه ده؟ ما تسيب الناس ماشيه وراك، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، اللي اوله شرط اخره نور. الرب بيقول لنا كده، انا مش عاوز زحمه، يعني مش عاوز ناس كتيره تمشي ورايا وخلاص وبعدين ما تكملش، مش هيقدروا يكملوا. لا، انا عاوزك من الاول، لو هتعرف تكمل ماشي، مش هتعرف يبقى من اولها انا مش عاوز اتعب حضرتك، يعني من اولها من قصيرها كده ما تكملش ورايا. معلم غريب فعلا، التاريخ لن يرى مثله. يعني الرب يسوع بص للناس اللي واقفه وراه او اللي ماشيه وراه، الالاف دول، وقال لهم بصوا، انا ما يهمنيش العدد خالص، انا ببحث على نوعيه من الناس. النوعيه دي اسمها التلميذ، لانها بيقول لهم فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. ايه تلميذا ده؟ انا ببحث عن هذه النوعيه، مش مهم العدد خالص. انا لو عندي تلميذ واحد اعمل بيه اللي ما عملوش بالاف من التابعين. رب ما عندوش مشكلة في العدد خالص، لا يمانع ان يخلص بالقليل او بالكثير. مش يعني احنا عندنا كل ما العدد زاد نقدر نعمل شغل اكتر، الرب ما عندوش كده. الرب عنده لو عندي نوعية اسمها التلميذ اعمل بيه شغل ممكن الاف ما يعرفوش يعملوه، فعشان كده مش فارق معايا العدد. فالرب بيبحث عن نوعية اسمها التلميذ. الرب حط شرطين للتلميذ ده. ايه، مين هو التلميذ ده؟ يعني ازاي نفرز من الالاف دول التلميذ اللي انت بتدور عليه؟ حط لهم شرطين او صفاتين للتلميذ، وحط لهم عملين الرب عاوز يعملهم بهؤلاء التلاميذ. نحاول نفهمهم بسرعة زي ما الرب يدينا والوقت يسمح. فلقينا الرب يلتفت ليهم وبيحط الشرط الأول للي عاوز يتبعه. ويبقى تلميذ. فبيقول إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. أنا ببحث عن النوعية دي تلميذ. إيه الشرط الصعب ده؟ يعني ما الناس ماشية وراك، يعني أنت عاوز إيه تاني؟ ما خلاص يعني ما لا ما تمشيش ورايا وبعدين في الآخر ما تعرفش تكمل. أنا ببحث عن تلميذ. فلو أنت جاي تمشي ورايا ومش مستعد تبغض أباك وأمك وإمرأتك فلن، بص لاحظوا دقة التعبير بتاع الرب، الرب مش بيقول فلن أقبله أن يكون لي تلميذ، لا. لو الرب قال كده يبان أنه شرط تعسفي، يعني الرب مش متعسف ولا حاجة. الرب بيقول لك فلا يقدر، مش أنا اللي هرفضه. يعني أنا أسكن عليا، أنا حابب أنك تمشي ورايا، يعني أحب أنك تمشي ورايا، بس أنا بقولك أنت مش هتقدر، مش هتعرف، هتيجي عند نقطة في الطريق ومش هتقدر تكمل معايا. شفت دقة الكلام بتاع الرب يسوع؟ أسكن على الرب يسوع يحب أن كله يكمل معايا، بس هو الرب بيقول لي الحقيقة، بيقول لي أنا عاوز أنور عينيك، أنت هتيجي عند نقطة ومش هتعرف تكمل معايا. إيه الشرط الغريب ده؟ إزاي رب المحبة، يعني ازاي الله المحبة اللي هو عرفنا المحبة اصلا يكلمني اني مفروض ابغض ابي وامي بعدين الرب مش جايب حاجات وحشة على فكرة. يعني ساعات كتير في الوعظ نقول للانسان انت بتحب الفلوس، انت بتحب الخطية، الرب بيقول اباه وامه وامرأته حاجات شرعية، حاجات صح. يعني ازاي الرب يستخدم تعبير يبغض؟ الحتة دي لازم نكون نفهمها صح. الإنسان عبد لما يحب، تنساش المقولة دي عشان تقدر تفهم الرب بيقول إيه. أنا عبد المين فعليا؟ يعني سيبك من كلام الإنشا، يعني الإنسان بيبقى بيقول ممكن يقول كلام إنشا كتير إن هو حر وبتاع، بس لو في حاجة أنت بتحبها فعلا لها سلطان على قلبك على مشاعرك أنت عبد لهذا الشيء، سواء كان شيء صح أو غلط. يعني إنسان الرب قال من يفعل الخطية هو عبد للخطية، يعني اللي بيحب الخطية هو عبد للخطية. بس الرب بيضيف لنا هنا مفاجأة، ولو حبيت أي حاجة وأي حد تاني في الحياة كان ليه سلطان على قلبك أنت عبد لهذا الشيء، وبالتالي لا تصلح أن تكون ليه تلميذ. ليه؟ العبودية دي قيد على قلبك، حتى لو هي عبودية لشيء يبدو شرعي. ف هتتبعني بس في قيد في حياتك. لو إبليس قرر في أي وقت أنه يوقف مسيرتك معايا هيعرف يشدك من الحاجة اللي أنت بتحبها. الأطفال في الأرياف ساعات كانوا يجيبوا مثلا عصفورة، يصطادوا عصفورة كده وعايزين يلعبوا بيها، فلما كانوا يحطوها في قفص مثلا ويقفلوا عليها العصفورة تتعب وتتضايق وتموت ممكن من الحبسة دي، فمش عاوزين يحبسوها. يعملوا ايه وفي نفس الوقت مش عاوزين يطيروها يعني، فكانوا يجيبوا شلة خيط كبيرة قوي كده ويربطوا طرف شلة الخيط دي في رجل العصفور وبعدين يجوا سايبينها تطير. العصفورة تحس انها بقت حرة فتطير تطير وتعلى وتعلى وتعلى، وهم واقفين تحت ماسكين شلة الخيط مش قلقانين خالص. سيبوا العصفورة تفرح وتنطلق وتحس انها حرة، بس هم مطمنين لما يزهقوا ويقرروا ان هم يجيبوا العصفورة هعرف اشد شلة الخيط دي العصفورة تيجي. هي شلة كبيرة قوي والخيط كبير قوي لدرجة ان العصفورة بيدلها ايحاء انها حرة، كل ما تحب تعلى تلاقي نفسها بتعلى. في قيود بتبقى ساعات ضيقة بتبقى انت حاسس بيها في حياتك، قيد الخطية، قيد تحس انك متأيد. بس عاوز اقول لك في قيود ممكن تبقى مرنة ما تحسش بيها، ما تحسش بيها خالص، انت مقيد بس انت مش حاسس لانها قيد طويل يعني مديلك براح يعني. بس يوم ما ابليس، افرض انا مثلا بحب الرب قوي وبحب كل حاجه، بس بحب ابويا قوي يعني، لا يا ابويا ده يعني لا حاجه تانية طبعا، ابويا قصه تانية يعني. خلاص إبليس يقول لك اتبع الرب زي ما انت عاوز، حر، عاوز ترنم، عاوز تخدم، عاوز تسافر، عاوز تروح قوافل، اعمل اللي انت عاوزه، انا مطمن مش قلقان. ليه؟ لان في قلبك حاجه انت بتحبها، خلاص انا معايا طرف الخيط. يوم ما تبتدي تبقى مزعج لابليس، يوم ما تبتدي ابليس يبتدي يقلق منك، هيجي جايبك من ابوك. ابوك يقوم عليك، ابوك يبتدي يقف في سكه خدمتك. هتلاقي نفسك لا لاول مره حاسس انك مش قادر تكمل مع الرب. ليه؟ لان في محبه اخرى في القلب بتشدني، حد بيقول لي لا يانا اختار يانا يا الرب مثلا. هتلاقي نفسك لاول مره بتحس بالقيد اللي هو كان كل الوقت موجود بس انا مش حاسس بيه، لان محدش كان بيشدني منه. لكن بحب الرب وعاوز اخدم وعاوز انطلق، بس مراتي لا، مراتي دي يعني طب خلاص خلاص انطلق يا حبيبي واخدم براحتك. يعني ايه ده؟ الرب قالها في مكان تاني بتعبيرات ممكن تبقى افضل شوية او مش افضل، يعني مفهومة اكتر. قال من احب ابا او اما اكثر مني، اكثر مني يعني محبة منافسة، محبة موازية لمحبة الرب في القلب. المحبة دي طرف خيط، المحبة دي نير، المحبة دي مهما كانت شرعية وطبيعية وكل حاجة لكنها في يد العدو، لان انا داخل مجال فيه عدو. انا مش داخل في مجال، انا مش بخدم في مجال يعني براح ما فيهوش اعداء، لا في حد متربص بيك عاوز يوقف خدمتك، مش عاوزك تكمل سكتك مع الرب. فلازم تبقى عامل حساب كده ان الشخص ده بيدور لك ايه الحاجه اللي انت مربوط بيها، ايه الحاجه اللي انت ما تقدرش تتخلى عنها. وهيعرف يوم ما يوقف، عاوز يوقف خدمتك زي العصفورة اللي طارت طارت طارت وقفت على الشجر وراحت وجات وحاسة انها حرة وهي غلبانة، يعني مش عارفة ان طرف الخيط اللي في رجليها ده الاطفال دول ماسكينه وهم على الارض، ويوم ما يحبوا يجيبوها يجوا شادين الخيط هتنزل على وشها. فلما ري الرب يقول لي لو انت عاوز تكمل معايا، لو انت عاوز تبقى تلميذ ليا، يبقى ما لازم تبغض. تبغض هنا معناها ايه؟ ما يبقاش في محبة أخرى في القلب منافسة لمحبة الرب. لازم أحب الرب من كل قلبي. التعبير الدارج اللي احنا بنقوله عمال على بطال في كل صلواتنا وإحنا مش فاهمين، كل قلبي، التعبير ده رب أحبك من كل قلبي، رب عاوزين بقى نصلي من كل عارف من كل القلب دي يعني إيه؟ إن ما يكونش فيه في قلبك محبة أو انجذاب أو نير أو سلطان لأي شيء أو شخص على قلبك. دي كلمة كبيرة أو أنت لو تعرف معناها ما تقولهاش، تخاف تقولها يعني. كلمة كل القلب دي حاجة صعبة أوي يعني. بس الرب بيقول لي أول شرط عشان تمشي معايا وتكمل وتقدر تكمل، إنك تكون بتحبني أنا أكثر من أي حد تاني. أي محبة أخرى تخرجها من القلب، حتى لو اعتبرت إخراجها من القلب ده معناه بغضة أو الناس فهمته كده. يعني لو أبويا أو أمي حسوا أن أنا بحب الرب أكتر منهم ممكن يفسروا كده أن أنا بكرههم، ماشي حتى لو هاخد التعبير ده. واحد يقول طب إزاي بقى كده؟ يعني إزاي الرب بيعلمني أصلا أكرم أبي وأمي وبعدين الرب يقول لي تبغض؟ عشان نفهم القصة دي، أنا لما بحب الرب من كل قلبي وبديله كل ولائي كل طاعتي، هأفاجأ أن الرب ده بيحب أبي وبيحب أمي وبيحب زوجتي وبيحب أولادي. فأنا لما هحب الرب من كل قلبي هيخليني أحب أبي وأمي، يعني مش هكرههم برضو بس هحبهم من خلال الرب. تفرق إن محبتك للناس دي أو محبتك لأي حاجة في الحياة تبقى مستقلة عن الرب، حاجة مختلفة عن الرب ممكن تاخدك في سكة بعيدة عن الرب، وبين انك تحب الناس دي من خلال الرب. الرب هو بالعكس، الرب بيحب ابوك اكتر منك. انت بتقول انا بحب ابويا ما اقدرش، ما لا ازاي، ايه الكلام الصعب ده؟ يسوع بيحب ابوك اكتر منك. انت بتحب ابوك بمشاعر انسانيه ما يعني مش عميقه اصلا، حاجه بشريه. يسوع بيحب ابوك اكتر منك لانه فهمه اكتر منك، عنده ليه اكتر من اللي عندك لابوك. فأنا لما بدي قلبي للرب أنا مش قلقان على أبويا، أنا لما بدي قلبي للرب الرب ده هيعلمني أحب أبويا إزاي. هحب أبويا برضه، وفجأة أني بحب أبويا بمحبة أفيد من محبتي البشرية لأبويا، لأنها من خلال الرب. بالعكس، رب هيملاني لابويا خير، وهيملاني رساله، وهيملاني بكلمه وعطاء لابويا ممكن انا من شعر الطبيعيه ما تقدرش تقدمه. إذن الرب لا يعني البغضة بالمفهوم البسيط المسطح اللي عندنا، لكن رب يقول لي كل محبة أخرى تنكسر، كل نير. وهنفهم بعد كده من خلال الكلام إزاي الكلام ده كان عملي جدا وفي وقته جدا، وفعلا كان بدون الشرط ده محدش كان قدر يكمل مع الرب. وللأسف لغاية النهاردة الشرط ده أساسي جدا في حياتنا. يعني السبب اللي بيخلي ناس كتيرة بتيجي عند نقطة ما تقدرش تكمل في حياة الخدمة، ما تقدرش تكمل في حياة الأمانة والاتباع للرب، مش بيعرفوا يبقوا تلاميذ للرب يسوع. ايه؟ ممكن يبقى يقولك ده بقاله سنين بيخدم بس فجأة كده ما لقيناهوش بيخدم. اه ماشي، ما هو طرف الخيط في ايد العدو، في نير، في سلطان لشيء في حياته ما سلمش في يد الرب. فما تستغربش لو لقيت حد بيخدم بيخدم بيخدم وفجأة ما لقيتوش مثلا، دي ماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. ما تستغربش، في طرف خيط كان في حياته لم يسلم ليد الرب. فالرب بيقول أول شرط عاوز سميه، تحط له اسم، ممكن سميه التكريس الكامل، إن القلب بالكامل. ياما ترانيم قلناها، سيدي امتلك حياتي كرسنها لك، لساني وقلبي أمين. بس عاوزين ده يبقى حقيقة. حب الرب من كل قلبك، قول له رب أنت اللي ولائي الوحيد لشخصك أكتر حتى من أبنائي. أنت بتحب ولادي يا رب أكتر ما أنا بحبه، فأنا قلقان ليه؟ أنا هحبك أنت وعلمني أحب ولادي إزاي، وانا واثق انك هتديني محبة لولادي، وهتديني محبة لزوجتي، وهتديني محبة لعملي، هتديني حتى العمل، حتى اي شيء احنا اي علاقة لينا في هذا العالم الرب عاوزها تبقى من خلاله. لما ابتدت المسيحية الرب يرسل تلاميذه الى العالم وساب العالم ومشي، لما كانوا بيتقبض عليهم وعاوزين يوقفوا كرازة بالمسيح كانوا بيعملوا ايه؟ يقول لك بسيطة، هو يعني معصلك شوية عاملين نقول له اسكت ما بيسكتش، هاتوا لابوه، هاتوا ابوه. هو لما هيلاقي ابوه جاي كده يا عيني راجل كبير في السن وهيتبهدل، خلاص هيسيب المسيح. ده اللي كان بيحصل فعلا. طب هاتوا مراته بقى، طب هاتوا ولاده، اي حاجة. يفاجئوا انهم قدام نوعية غريبة من البشر، شايف ابوه، شايف امه، شايف ولاده، بس ما بينكرش المسيح. ايه ده؟ ازاي كده؟ يعني لان الرب حط شرط في الاول. تخيلوا لو المسيحية في الاول ما كانش الرب حط الشرط ده، وجم في العصر الاول من المسيحية كانوا بيدخلوا البيوت وممكن يقتل العيال، يقتل الزوجة، يعمل اي حاجة، والرب ما كانش عامل الشرط ده في حياتهم، كانوا على طول انكروا الايمان المسيح. خلاص ما كانش احنا بينا موجودين دلوقتي، ما كانش هيوصل لنا مسيحيه. هي وصلت لنا ليه؟ لان الرب كان حاطط الشرط ده. يمكن النهارده احنا ما عندناش الاضطهاد ده، يمكن النهارده ما حدش هيهددنا في، بس ابليس بيعمل كده، بيعرف يشدك من حد، يخلي حد يقف في طريق اتباعك للرب، تلاقي نفسك اتهزيت مش قادر تكمل. مش لازم يعني تبقى سجون وحاجات كده زي العصر الاول يعني، بس اي حاجة انا بحبها بالاستقلال عن الرب يسوع، ده نير، ده قيد، ده عبودية، سميها عبودية، حتى لو مش خطايا، حتى لو العمل، حتى لو الفلوس، حتى لو الخدمة على فكرة، حتى لو الخدمة والانتشار والنجاح في مجال الخدمة، ممكن احبه بالاستقلال عن الرب يسوع. فالرب والأيام أثبتت أن الشرط بتاع الرب ده كان شرط حقيقي. عشان كده الرب يقول له لو ما عملتش كده فلن تقدر أن تكون لي تلميذا. مش أنا هرفضك، لا، أسكن عليا، أنا أحبك تكمل وراي، بس لو أنت ما خدتش الخطوة دي هتتشد من الأب، من الأم، من الزوجة، من الأولاد. وخلي بالك بقى الرب بيختمها بكلمة رائعة، بيقول له حتى نفسه أيضا. يعني ممكن على فكرة يبقى في ناس برويين بطبعهم كده، يعني ما بيحبوش حد، يعني اصلا ما عندهمش مشاعر يعني. فيقول لك ماشي انا مش فارق معايا ابويا ولا امي ولا اي حاجه يعني. بس ما حدش في البشر ما يقدر يقول ان انا مش بحب نفسي. فالرب يقول حتى نفسه ايضا. يعني ايه؟ يعني اللي حتى الناس اللي عايشين كده ما لهمش حد خالص في الدنيا ويعني بيحبوا يبقوا لوحدهم، بيحب نفسهم جدا. الرب بيحط الشرط ده، حتى محبه الذات دي قيد. لو حبيت نفسي قوي بالاستقلال عن الرب يسوع ده قيد. طب اما كانوا يقولوا مش فارق معاه حد من الناس، طب عذبوه. هو اول ما هيتعذب هيخر على طول، يعني من اول ألمين كده تلاقي لا انكر المسيح. ليه؟ يفاجئون الناس دي بيبهدلوهم. فاني لا احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي. ايه ده بقى؟ اهو الشرط. هو لا تخيل لو النفس الرسول بولس سمينه عنده، يعني هو مش فارق مع الناس بس نفسه دي غاليه قوي عليه، ما كانش كمل. ما كانش كمل، فلا يقدر ان يكون لي تلميذ. اكيد تحت يعني تاثير العذابات اللي شافها كان خلاص ساب كل حاجه ومشي. ايه اللي ابقاه لغايه ما كتب لنا الرسائل دي واحنا النهارده عايشين بيها؟ انه لم يحب حتى نفسه. واحد يقول ده ضد علم النفس، احنا المفروض نحب انفسنا عشان نطلع ناس اسوياء، انت عاوزنا نطلع ناس مش اسوياء؟ هقول لك نفس الفكره. يسوع بيحب نفسك اكتر ما انت بتحبها. انت فاكر نفسك بتحب نفسك؟ على فكره الرب بيحبنا اكتر ما احنا بنحب نفسنا. احنا لا نعرف احتياجنا ولا نعرف اعماق نفوسنا كما يعرفها الله. الله اللي عارفك صح وبيحبك صح، المحبه الصح. محبتك انت لنفسك محبه غير واعيه، ممكن تحبها لدرجه انك تخنقها تموتها. عشان كده رب قال من احب نفسه يهلكها، يعني حد بيحب نفسه لدرجه انه بيموتها. بينما لو ابغضها، نفس التعبير، لو سبت الرب هو اللي يحبها من خلالي هجدها. حتى لو يبان قدام الناس ان انا بأبغض نفسي كده وان انا مش بحبها وبحطها في ايد الرب يعمل فيها اللي هو عاوزه، هو فاجئ ان رب حفظها ليا لحياة ابدية، لان هو عارفها صح، هو فاهمها صح اكتر مني. فارجو ان احنا نراجع نفسنا، هل انا فيا الشرط ده، شرط التفريغ ده، او هل فعلا اقدر اقول يا رب كل قلبي لك ولاقي الاول والاخير لك، حتى مش لنفسي، حتى مش لاقرب الناس لي، مش بس مش للخطيه ولا للحاجات الشرعيه الصح. انت يا رب الاول، انت اللي تتحكم في كل شيء، بحط بين ايدك كل علاقاتي، كل علاقاتي حتى اللي في البيت، حتى علاقتي بنفسي بحطها بين ايديك. اختار لي الطريق اللي انا امشي فيه، انا واثق في محبتك لي اكتر من محبتي انا لنفسي. كده يبقى انا وفيت الشرط الاول اللازم للتلمسة. عاوزك تتخيل معايا كده، لو كان عندنا سبورة كنا رسمنا عليها، رب في منتصف المشهد ويقول ان جموع كثيرة كانت ماشية معاه. لما الرب التفت وقال لهم الشرط الصعب ده، قال لهم عشان تكمل معايا لازم تبغض اباك وامك، اعتقد ان في عدد ضخم من الناس قالوا ايه الكلام الصعب ده، يعني ليه كده؟ ما احنا ماشيين معاك وخلاص، يعني بوس ايدك وش وظهر، يعني احنا كل ما يبقى عندنا وقت فاضي هنيجي وهنسمع الوعظ بتاعك وهنطلع نتكلم عنك ونقول احلى كلام، لكن ايه اكره ابويا وامي لا الكلام ده صعب. فتخيل كده ان في جزء كبير من الناس تراجع، خد خطوه لورا كده، وجزء صغير منهم هو اللي خد خطوه لقدام وقال له هكمل معاك، انا عندي استعداد اقبل الشرط ده.